الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا نتكلم أمس في أمثلة من الكفر القولي، وذكرنا أن من الكفر القولي أن يعطي الشخص أن يعطى إنسان فتوى فيقول أيش هذا الشرع، مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. وفصلنا أنه إن لم يرد الاستخفاف بل أراد هذا كلامك أيها المفتي وهو مخالف للشرع لا يكفر. نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله تعالى في بيان المكفرات القولية، حفظنا الله منها وأعاذنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. أيوة. كذلك من جملة الكفر اللفظي أن يقول إنسان لعنة الله على كل عالم، من غير أن يكون مع كلامه هذا ما يدل على أنه يريد بعض العلماء ولا يريد بهذا اللفظ كل العلماء. الآن يبين أكثر، تفضل. وأما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء، الاستغراق يعني شمول الكل، هذا معنى الاستغراق. بتقول كان عندي مال فاستغرقه الدين، شو يعني؟ أيوة، الدين أذهب كل هذا المال، هذا معنى استغرق، يعني شمله كله، الاستغراق شمول الكل، هذا معنى. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء مخصوصين، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. الشرح كلمة لعنة. هذه المسألة دقيقة، تفضل. الشرح أشرح كلمة لعنة الله على كل عالم ردة. إذا قال إنسان لعنة الله على كل عالم من غير أن يقترن بهذا الكلام شيء آخر، فقط هكذا، ابتداء كان ساكتا مثلا جالسا مع بعض الناس ثم قال لعنة الله على كل عالم، كفر. هذا الكلام كفر. ليه؟ لأنه استخفاف بمنصب العلم، لأنه بقوله على كل عالم شمل من مدحهم الله تبارك وتعالى، لأن هناك علماء مدحهم الله تعالى في القرآن ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانوا علماء. لذلك من قال لعنة الله على كل عالم هكذا ابتداء من غير أي قرينة هذا مكذب للدين، لأنه جعل الممدوح عند الله ملعونا. الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين هم حق علماء، العلماء العاملون. وهذا إيش قال؟ قال لعنة الله على كل عالم، فاستغرق الكل، فكذب ما جاء في الشرع، كذب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال إنسان هذه الكلمة ابتداء من غير قرينة، من غير شيء آخر معها يدل على أنه لا يريد الكل، يكفر. هذا معنى هذه العبارة، لو بتعيدها يا حاجة لو سمحت. الشرح، الشرح كلمة لعنة الله على كل عالم ردة. شايف؟ كلمة لعنة الله على كل عالم ردة، كفر. هذه الكلمة إذا كانت وحدها هكذا من غير قرينة إطلاقها كفر، إطلاقها على هذا الوجه كفر، إطلاقها من غير قرينة كفر، لأن معناها الشمول والاستغراق لكل العلماء. نعم. والاستغراق معناه التعميم. طيب. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء، الأصل في كلمة كل، الأصل في كلمة كل إذا استعملت أن يراد بها العموم الجميع، هذا أصل كلمة كل. لكن أحيانا تستعمل ولا يراد بها العموم، لأنه يكون هناك ما يدل على ذلك، قرينة تدل على ذلك. أما مع عدم القرينة فإن معناها يكون الاستغراق والشمول، لذلك يكفر من أطلق هذه العبارة. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع. طيب، إذا كان كلمة كل تفيد الاستغراق إلا إذا كان معها قرينة، لكن كيف نحن منقول في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كيف بيكون معناها؟ أليس يقولون معنى كل هنا أكثر؟ ما هيك؟ وكل بدعة ضلالة معناه أكثر البدع بدع ضلالة، ليس معناها كل بدعة من غير استثناء بدعة ضلالة. ما هلأ إلنا كل تفيد الاستغراق، تفيد العموم، ليش بهذا الحديث قلنا معناها أكثر؟ لأن هناك قرينة تدل على أن معناها أكثر، لأن هناك حديث آخر بل أكثر من حديث يدل على أنه لا يراد بهذا الحديث العموم على الإطلاق من غير استثناء. في حديث تاني بل أكثر من حديث يدل على أن معناها هنا ليس كل بدعة على الإطلاق. أما في مثل هذه العبارة إذا قالها من غير شيء معها يدل على أن المراد به قسم من العلماء، المراد بهذه العبارة قسم من العلماء وليس الكل، ينصرف المعنى إلى الكل. مش عادة الناس إذا قالوا الكل ماذا يريدون؟ الجميع، ما هيك؟ العموم. لذلك إذا قال إنسان لعنة الله على كل عالم من غير قرينة يكفر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء، أما بالحديث وكل بدعة ضلالة في قرينة تدل على أن كل لا يراد منها العموم. أما هنا في مثل هذه العبارة نحن قلنا إذا لم يكن هناك قرينة، إذا أطلق ما قال شيء تاني معها يدل على أن المراد قسم، عند ذلك يكفو. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من المسلمين لأنه لا يعلم فيهم خيرا وكانت هناك قرينة تدل على ذلك فإنه لا يكفر. عم بيقول أما من لم يرد الاستغراق الشامل، الإنسان الذي لا يقصد بكلامه استغراق كل العلماء شمول كل العلماء، هاي وحدة، وإنما أراد لعن علماء معينين، يمكن قصد بالكلام علماء بلدته، يمكن قصد علماء ناحية معينة أو نحو ذلك. لا، في شغلتين معها، لأنه يعلمهم فاسدين، يعتقد فيهم أنهم فاسدون، إذا قال بعد ذلك لعنة الله على كل عالم مع هذا وفي كلامه قرينة قال مع شيء يدل على أن مراده هؤلاء فقط، عند ذلك لا يكفر. آية حنعيدها حاجة، هلأ بيعطي مثال حنعيدها. تفضل كمل. ما بيرجع نفس. كما لو قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن لأنه يعتقدهم فاسدين. شايف؟ كما لو قال شخص لعنة الله على كل عالم وكمل في هذا الزمن، كلمة في هذا الزمن تقييد، قرينة تدل على أنه لا يريد كل العلماء على الإطلاق، إنما يريد شو؟ علماء هذا الزمن. هيدي بيسموها قرينة، مثل هذا يسمى قرينة، ما يشبه هذا يسمى قرينة. هون قال لعنة الله على كل عالم، لكن ما قالها مطلقة، بل قالها مقيدة. بأي عبارة قيدها؟ في هذا الزمن. فإذا ما عاد عم يحكي عن كل العلماء على الإطلاق، مع كلامه يوجد قرينة تدل على أن المراد علماء هذا الزمن. ما بس هيك، انتبهوا، هاي شغلة. وأمر آخر أنه قال ذلك لأنه يعتقدهم فاسدين. فإذا إذا قيد عبارته ولم يطلقها وكان يعتقدهم فاسدين وقال لعنة الله عليهم، هنا لا يكفر. ليش قال الشيخ رحمه الله وكان يعتقدهم فاسدين، أو لأنه يعتقدهم فاسدين؟ لأنه إذا كان يعتقدهم مقبولين عند الله، مرضيين عند الله من أولياء الله، كيف يقول لعنة الله عليهم؟ جعل المرضي عند الله ملعونا، وهذا تكذيب للدين. مشان هيك ما بيكفي أن يقصد بعض العلماء وأن يقول، أن يأتي أن يكون هناك قرينة تدل على أن قصده بعض العلماء، وكمان معها بده يكون يعتقد أن هؤلاء فاسدون، ليسوا مقبولين مرضيين عند الله. أما لو كان يعتقد أنهم مرضيون عند الله ثم قال عنهم ملعونون، هذا شو بيكون عمل؟ كذب الشريعة. أو قال يا رب لعنهم، وهو يعتقدهم عند الله مرضيون في الآخرة من أهل السلامة والنجاة، شو بيكون عم بيقول؟ بيكون عم بيقول يا رب عذب، أبعد عن الخير، عذب أبعد عن الرحمة من هو مرضي عندك. هذا تكذيب للشريعة، تكذيب للدين. لأجل ذلك العبارة فيها هذان القيدان. بده يكون حتى يسلم من الكفر لابد أن يكون هناك قرينة تدل على أن مراده بعض العلماء، قسم من العلماء، ولابد أن يكون لا يعتقد أن هؤلاء العلماء مرضيون مقبولون عند الله. اللعن الذي هو مبعد من الخير، هذا الملعون. وأليس بعيد هذا، أليس بعيدا من الخير؟ هو أليس بعيدا من الخير؟ وزيادة على هيك، أنت المسلم لا يلعن لو كان مرتكبا للكبيرة، لا يلعن هيك كيف ما بده الواحد، إنما أجاز العلماء لعنه إما للتحذير منه وإما لزجره عن فعله، يعني كان يظن أنه إذا لعنه ينزجر أو للتحذير من مثل فعله. أما لا يلعن المسلم، لا يجوز لعنه لغير هذا، حتى لو كان مرتكب للكبيرة، مرتكب الكبيرة بأحد يلعن بأحد هذين الشوطين، ليس على الإطلاق. لذلك جاء في الحديث لعن المسلم كقتله، يعني ذنب عظيم كما أن القتل ذنب عظيم. وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. نعم، ومع أن كلامه لا يخلو من المعصية، لا يجوز له أن يقول لعنة الله على كل عالم، ولو كان يعتقدهم فاسدين، ولو كان يريد بعضهم بقرينة. فالذي يقول لعنة الله، لعن المسلم لا يجوز كما قلنا إلا إذا كان مرتكبا للكبيرة وكان يلعنه لزجره أو للتحذير من مثل فعله، هذا هو. أليس جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا امرأته إلى الفراش، يعني إلى الجماع، فامتنعت من غير عذر تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ أي لأن هذا من الكبائر، فتلعنها الملائكة حتى تصبح، هذا فيه تحذير شديد من مثل هذا الفعل حتى لا تقع المرأة في مثل هذا، إما لزجره وإما للتحذير من مثل فعله. أما لغير ذلك لا يجوز لعن المسلم، حرام، من الكبائر. من غير قرينة، إذا كان من غير قرينة كفر، لأنه أطلق حج، كفر كفر. أما إذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده البعض، وكان يعتقد في هؤلاء البعض أنهم فاسدون، فقال هذه العبارة لا يكفر. قرينة معتبرة حاج، مثل مثلا كأن قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن أو في هذا البلد، وكان يعتقدهم فاسدين. قول حاج إذا في شيء، قول إذا حابب تقول بعد شيء تفضل. لا، إذا قال لعنة الله على كل عالم من غير أي قرينة كفر، انتهى. أيوة، مثل أن يقول في هذا البلد، هيدي القرينة. أيوة، مثل هيدي، أو كان عم يحكي عنهن وأم قال هالكلمة، هون يعرف أنه عنهن عم يحكي. أيوة، فهم في قرينة. وبك لا لا لا، ما سلم. الله يسلم، ما سلم. تفضل. وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية، فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنهما أراد الشمول، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين، كانوا عم يحكوا عن علماء فاسدين، فقال لعنة الله على كل عالم، هون عن مين بيكون كلامه موجه؟ عن هؤلاء الفاسدين. هنا يوجد هذا مثال عن القرينة. فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر. نعم. وأما إذا قال هذه الكلمة من غير قرينة ما تدل على أنه ما أراد الاستغراق. أما إذا قال هذه الكلمة وهي لعنة الله على كل عالم من غير أي قرينة كفر، فإنه يكفر. والقصد وحده عندئذ بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير. والذي لا يكفره في هذه الحال هو يكفر. قال المؤلف رحمه الله: أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. الشرح أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو لم يقصد المعنى. يعني لو أن شخصا قال بإرادته أنا بريء من الله، لو كان هو في قلبه لا يقصد ذلك بس عم يحكي بإرادة ويعرف معنى الكلام، منه واحد صيني ما بيعرف عربي علموه هذه الكلمة وقالوا هذا معناه كيف حالك، لا، يفهم معنى ما يقول وقالها بإرادة بإرادته، ليس سبق لسان، ليس خرجت من غير إرادة، إنما قالها بإرادته ومن غير إكراه، من غير أن يهدد بالقتل، من غير أن يكره على قول هذه الكلمة، قالها هكذا كفر. لو قال أنا لا أقصد المعنى كفر. ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم، ولكن من أليس خرج الكلام منه بإرادته؟ بلى، خلاص يكتب عليه. الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن سبق اللسان مستثنى من هذا، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقال في حال الغضب مستثنى من هذا، إنما الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مستثنى هو ما كان في حال غياب العقل، ما كان في حال سبق اللسان، ما كان في حال الإكراه. أما ما كان في غير ذلك، ما كان بسبب الغضب من غير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يستثنى. فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الكفرية إن كان غاضبا أو غير غاضب تكتب عليه. ولكن من قال أنا بريء من النبي، واحد أي مرة إذا سمعتم واحد تكلم بكلام كفري ثم إذا راجعتموه، قال بعض الناس أحيانا إذا سمعك تراجع إنسانا تقول له تشهد، أنت ذكرت كلاما كفريا، أنت كفرت تشهد، يقول لك كان غضبان، أليس كذلك؟ بعض الناس أليس يحتج بالغضب؟ أي أين في شرع الله أن الغضب عذر؟ ما في. إذا كان غضبان وين بالشرع مذكور أنه الغضب عذر؟ ما مذكور. إذن هذا ليس عذرا، عليه أن يتشهد، انتهى. ولكن من قال أنا بريء من النبي إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة ما أردت نبينا محمدا لا يكفر إن كان صادقا فيما يقول. لأن كلمة نبي تأتي بمعنى الإنسان الذي أرسله الله، وتأتي بمعنى الأرض المرتفعة، الأرض المحدودبة المرتفعة يقال عنها النبي أيضا. فإذا قال أنا قصدت الأرض المرتفعة ما قصدت رسول الله، إذا كان صادقا لا يكفر، لأنها تأتي في لغة العرب هذه الكلمة بمعنى الأرض المرتفعة. الله أعلم بحاله. إذا قال أنا ما قصدت رسول الله لا نحكم عليه بالكفر، نعم، لأن اللغة تقبل ذلك، لغة العرب يصح فيها أن يقال النبي بمعنى الأرض المرتفعة. أليس يقال النبوة عن الأرض المرتفعة؟ يقال النبوة، هذا هو. النبي يقال في لغة العرب عن الأرض المرتفعة. والشريعة هي ما شرعه الله للأنبياء وهي الأحكام التي تنزل بالوحي. إذا أليس ذكر أن من قال أنا بريء من الشريعة يكفر، لأن الشريعة هي الأحكام التي أوحى الله بها للأنبياء. وأما الدين فهو العقيدة. نعم. ودين الأنبياء واحد هو الإسلام، وكل الأنبياء كانوا على دين واحد هو الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: كلهم كانوا على توحيد الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. نعم. الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما حكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي، وكان قصده الاستخفاف بالشرع وأنه لا يعتبر هذا الحكم، فإنه كافر مرتد. مثلا واحد رفع دعوى عند القاضي، بعدين حكم عليه القاضي بحكم قاض شرعي، حكم عليه بحكم على حسب الشريعة. واحد إجا سأله ما هو، منبسط زعل طلع الحكم غير ما هو يبده. واحد قال له ما هو، ماذا كان الحكم في هذه القضية، فقال لا أعرف، شو عرفني. معناه وقصده هذا الحكم ما له اعتبار عندي، حكم الشرع أنا لا أعتبره، ما له منزل عندي، هذا كفر لأنه حقر الشريعة. أو واحد إجا سأله كان حصل مع فلان كذا وكذا وكذا، كان واحد توضأ وبعدين شك هل خرج منه ريح أو لا، هذا بينتقد وضوءه، إيش بعرفني. معناه أنا هذه الأمور لا ألتفت إليها، هذه الأحكام الشرعية ما لها عندي منزلة. يكفر والعياذ بالله، لأنه استهزأ بشرع الله تبارك وتعالى. فمن قال لا أعرف الحكم بقلبه مستهزئا بالشريعة كفر. أما من قال لا أعرف الحكم لأنه لا يعرف، إذا أتى بكلمة لا أدري في موضعها فهذا ممدوح ليس مذموما، إذا كان لا يريد الاستخفاف بالشريعة، إنما سأله إنسان في مسألة لا يعرف جوابها فقال له لا أدري، هذا ممدوح ليس مذموما، هذا ليس من المذموم. إنما الذي أرد ذكره هنا إذا قصد الاستخفاف بحكم الشريعة، وإلا قول لا أدري هذه عادة في موضعها، هذه عادة العلماء السابقين، هذه عادة الأئمة الكبار، قول لا أدري في موضعها عادة الأئمة الكبار. الشافعي رضي الله عنه روى عن الإمام مالك رضي الله عنه عن محمد بن عجلان رحمه الله أنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلوه. إذا ترك العالم كلمة لا أدري، أغفلها في موضعها، في موضعها ما استعملها، أصيبت مقاتله، يصاب في المقتل، يعني معناه هلك. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. لذلك شأن الأئمة أن يقول أحدهم حيث لا يدري لا أدري رضي الله عنهم، ما فيها هذه، ما فيها تنقيص للشخص، ما فيها. مرة شخص كان يقول للشيخ رحمه الله: كنت في درس مولانا فسألني بعض الناس عن مسألة ما وأنا لا أعرف الجواب، ما أردت أن أقول لا أدري لأنه بده يكمل، شيخ ما تركه يكمل، قال لأنه بس ما كمل. الشيخ: لما لا تقول لا أدري؟ قل لا أدري، إذا سئلت عما لا تعلم قل لا أعلم، لما لا تقول؟ ما عاد حكي هذاك أخونا، ما عاد تكلم. هذا شأنه، هذا شأنه، هذا شأن العلماء أهل الفضل. أحدهم إذا كان لا يعرف يقول لا أعرف، أما إذا ما بتعرف بتضيع الناس شو بتكون أفدتن؟ تأخذن وبتجيبن، تأخذن وبتجيبن، بيطلع هيك اللي عم يسمع لو ما أعطيت جواب، اللي عم يسمع هيك الله أعلم يمكن يفهم غلط عليك. بلى صحيح صحيح، رضي الله عنه عن 46 مسألة، والبقية قال مرة واحد قال لمالك جئت إليك أسألك في مسألة وهي كذا وكذا وكذا، قال مالك لا أدري، قال جئت إليك الآن إذا رجعت إلى أهلي ماذا أقول لهم؟ إذا قالوا لي ماذا قال مالك ماذا أقول لهم؟ قال تقول لهم سألت مالكا فقال لا أدري. قالوا شو بقول لهم هلا بمشعون شو بقول لهم؟ قالوا تقول لهم سألته قال ما بعرف. قال أكابر تفضل. قال المؤلف رحمه الله أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا. الشرح أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا. الممتلئة يحتاج إلى إصلاح هنا، الكأس مؤنثة. بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا فقد كفر، كأن يعني بكلامه بكلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه. ومعنى وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. إنسان كان يملأ وعاء في إناء ما فيه شراب، هو يحط فيه الشراب يصب فيه الشراب، فقال وهو يصب الشراب وكأسا دهاقا. هذه الآية في تتكلم فيها الكلام عن الكأس التي يشرب منها أهل الجنة من شراب أهل الجنة. إذا أورد هذه الكلمة، إذا قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بشراب أهل الجنة كفر. إذا أورد هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بالقرآن كفر. كيف يعني؟ مثلا وهو يصب قال وكأسا دهاقا، معناه هذه هي الكأس الدهاق ليس التي وعد الله بها في القرآن مثلا. إذا أراد هذا بقلبه كفر، لأنه استخف بوعد الله تبارك وتعالى، استهزأ بالقرآن، استهزأ بشراب أهل الجنة، كأن يريد هذا هو الشراب الهنيء ليس الذي وعد الله به أهل الجنة. هنا يكفر والعياذ بالله تعالى. مثل ما لو رأى الإنسان غواني نساء فاسقات زانيات فقال وحور العين، وقصد هؤلاء الحور العين ليس الذي اللواتي وعد الله بهن في الجنة مثلا، يريد الاستخفاف بنساء أهل الجنة على زعمه هؤلاء أحسن أو نحو ذلك، يكفر. وهكذا كل آية أوردها الإنسان بقصد الاستخفاف بها فهو كفر والعياذ بالله تعالى. ولو أراد مثله أيضا يساويه أيضا تكذيب للشرع. تفضل. قال المؤلف رحمه الله أو أفرغ شرابا مثال، هذا الذي ذكرناه مثال. نعم. قال المؤلف رحمه الله أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. نعم. والكأس الدهاق معنى دهاقة أي الممتلئة بالشراب، هذا معنى وكأسا دهاقا. الإناء إذا كان فيه شراب يقال له كأس، إذا لم يكن فيه شراب العرب ما بيسموه كأس. أي متى ما يقول العربي، متى ما قال العربي كأس معناه فيها شراب. لو لم تكن ممتلئة بس فيها شباب. كأس دهاق معناه كأس ممتلئة. أما إن لم يكن في الإناء شراب العربي لا يسميه كأسا، يقول إناء أو غير ذلك أو كوز أو على حسب حاله. أما إذا كان فيه إناء، إذا كان فيه شراب، عند ذلك يسمونه كأس. كأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. قال المؤلف رحمه الله: أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. الشرح أن من أفرغ شرابا كأن كان في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت سرابا استخفافا بالآية كفر. واحد، هذه الآية فكانت سرابا، هذه الآية مذكورة في القرآن فيها وصف حال الجبال يوم القيامة، هذه الجبال تنسف، فأن الله تعالى قال فكانت سرابا. إذا إنسان صب شرابا وهو يصب الشراب قال فكانت سرابا، وقصد بذلك الاستخفاف بهذه الآيات العظيمة، بالآية التي ذكرها الله في القرآن أو بهذا الشأن العظيم الذي يكون يوم القيامة، كأنه يقول هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شأن. هذا مثل لما أنت بتفضي كباية بكباية تانية، قديش هذا الأمر ما له شأن، كذلك ما يحصل يوم القيامة ما له شأن. إذا كان هذا قصده يكفر والعياذ بالله تعالى، لأنه استخف بالقرآن. وهذه الآية فيها أن الجبال حين تسير يوم القيامة تكون كالسراب. نعم. معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. نعم، الجبال يوم القيامة تنسف لكن أيضا تمر مرا سريعا، فكانت سرابا معناه تمر الجبال مرا سريعا، هذا معناه. نعم. فمن أورد هذه الآية عند إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شأن يكفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو عند وزن أو كيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشرح أن من قال عندما يزن شيئا أو يكيل شيئا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها أحيانا بيكون واحد عم بغش بالوزن أو بالكيل، هو عم بغش من شدة سخافته ومن شدة خبثه يورد الآية، يقول وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قصده ما بتفق معي أنا هالآية هيدي ما لها عندي شأن، هذا الوعيد ما له شأن عندي، الوعيد الذي توعده الله لمن يغش في الكيل أو الوزن أنا لا أعتبره، ما له عندي شأن، يستهزئ بهذه الآية وبوعيد الله تعالى، هذا يكفر والعياذ بالله تعالى. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم. نعم. قال المؤلف إذا أراد أن يأخذ من غيره يكيل بمكيال صحيح، إذا أراد أن يعطي غيره ينقص، إذا أراد أن يأخذ من غيره يزن بميزان صحيح، إذا أراد أن يزن لغيره ليعطي غيره ينقص، وما شابه هذا. ينقصون. قال المؤلف رحمه الله: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشرح أن الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. واحد جبار مثلا حشر الناس، جمع الناس، حشر يعني جمع، جمع الناس فنظر إليهم ثم قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني هذا هو الحشر، ليس المذكور في القرآن يوم القيامة، يستخف بالحشر المذكور في القرآن، كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه استخف بما جاء في كتاب الله تعالى بآيات الله تعالى. وهذه الآية وردت في حشر الناس يوم القيامة، فقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي يحشرون كلهم بلا استثناء، أي يحشرون كلهم بلا استثناء. قال المؤلف رحمه الله بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات. مرة كانت والدة أحد السلاطين، أحد الحكام، كانت واقفة تنظر إلى الطريق، فرأت غبار والناس كلهم يهرعون يذهبون، الناس كلهم يذهبون إلى مكان بينين، كل عم بيروحوا على نفس المكان، كل الناس أعداد كبيرة من الناس يذهبون إلى هناك. قالت ماذا يحصل؟ قالوا قدم فلان البلد، رجل من كبار العلماء قدم البلد. بالماضي كان هيك، إذا قدم عالم من العلماء الكبار البلد الناس يذهبون إليه، يهرعون إليه، أهل البلد يجتمعون عليه، يكون في مجلسه 30,000، 40,000، 50,000، 100,000 أحيانا يكون في مجلس هذا العالم يسمعون ماذا يقول. فقالوا فلان جاء البلد، واحد من أكابر الأولياء الصالحين العلماء الأكابر، قالوا جاء البلد، فقالت هذا هو السلطان، يعني هذا هو السلطان الحقيقي، هذا هو الملك، هذا هو السلطان، ليس سلطان فلان، ذكرت اسم ولدها، الذي لا يحشر الناس إلا بالأعوان والعساكر، ما بيجتمع الناس لما يريد إلا بالقوة بالشرط والعساكر. قالت هذا هو السلطان. في أيامنا كتير ناس كمان هلأ بيروحوا بأعداد كبيرة بيجتمعوا، بس على المغنين والمغنيات، ليس على العلماء وأهل العلم، وأسف. تفضل حاج. كفر لو ما بيعرف شو معناها، طالما يعرف أنها آية من القرآن واستخف بها كفر. إذا أراد الاستخفاف بالآية كفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته. كل موضع من القرآن استعمله إنسان ليستخف به، ليستهزئ به، فهو كفر. أما إن لم يقصد الاستخفاف به لكن أورد الآية كمان في غير موردها، أورد الآية في غير ما نزلت فيه ولم يقصد الاستخفاف بس أوردها في غير ما نزلت فيه، ماذا يكون الحكم هنا؟ الجواب لا يكون كفرا، لكن أحمد بن حجر قال لا تبعد حرمته، يعني إذا قلنا حرام فهذا ليس بعيدا، معناه أنا أميل إلى تحريمه، هذا معناه، معناه هو يحكم عليه بالحرمة. ليه؟ لأن هذا فيه إساءة أدب مع القرآن أن تورد الآية في غير ما نزلت فيه، لكن إن كان بقصد الاستخفاف فهو كفر، إن لم يكن بقصد الاستخفاف فهو إساءة أدب مع القرآن. واحد شاف جماعة مجتمعين، ناس كتير مجتمعين، قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا، لكن الآية ما نزلت في هذا، هو ما قصد الاستخفاف، لكن الآية ليس هذا معناها. لماذا مش عم يورد الآية لأنه تذكرها حب يقرأها؟ لا، ما هيك، يورد الآية في هذا الأمر، هنا أورد الآية في غير موردها، فلا يكون سالما من المعصية. أحمد بن حجر يقول لا يكون سالما من المعصية، مع أنه لا يكفر لأنه لم يقصد الاستخفاف بالقرآن. قال المؤلف رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملأ. ما ذكرت الشرح؟ الشرح يقول الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، أي هو حرام لأنه إساءة أدب مع القرآن، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. قال المؤلف رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. من شتم نبيا فهو كافر، من شتم ملكا من الملائكة وهو يعلم أنه من الملائكة لا يخفى عليه، مش واحد حديث عهد بإسلام ما بيعرف أنه هذا ملك، أو واحد جاهل لا يعرف أن هذا ملك، لا، يعرف أنه من الملائكة ومع هذا شتمه سبه. نعم، آمين وفيك. صح، صحيح، هيدا صدقت. هو ما بيعرف انه هيدي، هو بيعرف انه الآية هيدي عن يوم القيامة، ما لو بيعرف، اذا كان يعرف ان نعم، بس في ناس كتير ما بيعرفوا بيحفظوا من القرآن ولا يعرفون، في كتير ناس هيك يظن أحيانا يتخيل إليه، يظن أن الآية معناها شيء ويكون معناها شيء آخر. هو إذا كان الواحد تكلم في القرآن بغير علم، في تفسير القرآن بغير علم، عليه ذنب كبير. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من تكلم في القرآن في تفسير القرآن بغير علم، لو سئبت إنه الكلام التفسير اللي قاله طلع هذا هو تفسير الآية، كان هو تفسير الآية، مع ذلك هو أخطأ لأنه تكلم بغير علم، عليه ذنب عند الله تعالى. فإذا كان لا يعرف أن ما يقوله ضد الشرع، مفكر هيك معنى الآية، لا يكفر. أما إذا كان يعرف أن ما جاء في الشرع خلاف هذا، إذا بيعرف أنه بالشرع معنى الآية غير اللي هو عم بيقوله، ومع هذا قال معناها هذا، يكفر. ترجع بقى لحالته هو، الله أعلم بحاله. صح، صدقت. بلى صحيح يا شيء عظيم هذا. وإذا كان لحظة لا ما في إشكال. إذا كان ذكر للآية معنى فسر الآية على معنى هو يعرف أن هذا المعنى خلاف الشريعة، ليس هذا هو المعنى الذي جاء في الشرع لتفسير الآية، بيعرف بده يمزح، يمكن بده يضحك القاعدين، أو بده يشوف، بده يظهر أمام الناس كأنه بيعرف شيء غيره وما بيعرفه لأمر ما، ما بعرف ليش، لأمر من الأمور ذكر للآية تفسيرا هو يعرف أنه ليس تفسيرها في الشرع، أن تفسيرها في الشرع غير هذا كفر. أما إذا كان لجهله فكر هو أنه هذا تفسيره، ظن أن هذا هو تفسير الآية من جهله، لا يكفر، لكنه أثم إثما عظيما لأنه تكلم في القرآن بغير علم. وفيك تفضل. الشرح أن من شتم نبيا أو ملكا يخرج من الإسلام. نعم. ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. نعم. ومثله الذي يقول أكون قوادا إن صليت. القواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات، فإذا قال إنسان أنا إن صليت أكون قوادا كفر، لأنه جعل أداء الصلاة قيادة والعياذ بالله تعالى. فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. نعم. والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت، يعني كأنه يقول الصلاة شؤم، هذا أيضا استخف بالصلاة. الذي يقول منذ بدأت بالصلاة ما أصابني خير، ما أصبت خيرا منذ صليت، هذا يكفر أيضا. ومثل ذلك قول بعض العوام صم وصل تركبك القلة. أليس بعض الناس يقولون صوم وصلي بتركبك القلة؟ يريدون بذلك الذم للصلاة والعياذ بالله. كفر هذا. مثل ما بعض الناس بيقولوا ما تتعمق بدراسة الدين، ما تدرس الدين كتير بجن، أو بعضهم يقول بتتعقد. كفر هذا والعياذ بالله. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، أما لو قالت أو ما لو قالت. هلا هون بدي أذكر لكم شيء، لكن قد يقول قائل ما أصبت خيرا منذ صليت، يعني قد يقول قائل كلاما يريد به أنا منذ ابتدأت بالصلاة اشتد علي البلاء وكثر، لا يقصد بذلك الاستخفاف بالصلاة. يعني احنا شو قلنا إذا واحد، إذا شخص قال ما أصبت خيرا منذ صليت يكفر، ما هيك؟ ليه؟ لأنه استخف بالصلاة. بالغالب الذي يقول مثل هذه الكلمة هذا يكون قصده، لكن قد يكون قصده غير ذلك. قد يقول هذه الكلمة ومراده أنا منذ ابتدأت بالصلاة صار البلاء علي كثيرا، قد يكون هذا فهمه من الكلمة. قد هو يفكر أنه هيك معناها، أنا منذ ابتدأت بالصلاة اشتد علي البلاء، هنا لا يكفر لأنه كلامه ما في شيء في استهزاء بالصلاة، لا يتضمن استهزاء بالصلاة، وهو البلاء يصيب الإنسان الذي يقبل على الخير يكسر عليه البلاء في العادة. نعم تفضل. أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس. كمان إذا امرأة حائضة واحد قال الصلاة لا تصلح لي يكفر، إلا أن يكون مثلا امرأة حائضا تظن امرأة مصابة بالاستحاضة، الاستحاضة يعني بينزل منها الدم، بيبقى عم ينزل بعد أيام الحيض، بعد أيام الحيض يبقى الدم مستمرا، دم علة ليس دم حيض، في هذه الحال هذه تصلي ولو كان الدم ما زال ينزل. إذا كانت لجهلها تظن أنها لا تصلي حتى ينقطع الدم، أو رجل مصاب بسلس البول دائما البول ينز منه على الاستمرار، ينز منه البول لجهله يظن أنه لا يصلي حتى ينقطع النزيز بالمرة، في هذه الحال لا يكفر إذا قال الصلاة لا تصلح لي، لأنه جاهل مفكر أنه ما بيصح يصلي حتى ينقطع نزيز البول، هيك مفكر، ما بيعرف أنه بالشرع هذه الحال لها حكم خاص. أو امرأة مستحاضة الدم بينزل منها بعد الحيض، بعد انتهاء الحيض بيبقى عم ينزل الدم، ما بتعرف هي أنه هذه لها حكم خاص، بتفكر أنه ما بيجوز لها تصلي حتى ينقطع الدم، هيك سامعة، ما سمعت أكثر، ما فهمت أن هذا له حكم خاص، فقالت الصلاة لا تصلح لي، يعني فكر معناها اللي بحالتي ما بيجوز لها تصلي، هي هيك مفكرة، لا تكفر. أما واحد إنسان ليس في مثل هذه الحال يقول سليم، يقول الصلاة لا تصلح لي، طاهر ليس في الحيض، ليس امرأة في حيض أو نفاس، بيقول الصلاة لا تصلح لي، يكفر هذا. هكذا إذا كانت بهالحال منعرفها جاهلة، هي مفكرة أنه لا يجوز لها أن تصلي في حال الاستحاضة حتى ينقطع الدم، هكذا حاجة أنه من إلا أنت ماذا أردتي بهذه الكلمة، ماذا أردتي بهذه الكلمة عن فهمه. أما هون يقال لها ماذا أردت بهذه الكلمة، هكذا. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس، لأنه يحتمل في حال هو معنى لا تصلح لي يعني أنا لا يجوز لي، هذا معناه بحال إذا قالت هذا الكلام يكون كفرا، بحال آخر لا يكون كفرا، فيسأل ماذا أردت حتى يعلم حالها ما هو، فيحكم عليها على ما يناسب الحال، لأنه بحال قول هذه الكلمة يكون كفرا، بحال آخر قولها لا يكون كفرا، فتسأل ماذا أردت حتى يعلم ماذا حالها، فعلى حسب حالها يحكم عليها، يقال لها إن أردت كذا فهو إن أردت في حال الصحة والسلامة لا تصح منك الصلاة فهذا كفر، أما إن أردت أنه في حال الاستحاضة لا يجوز لك أن تصلي لظنك أن هذا هو الحكم في الشريعة لا تكفرين، هكذا وبكم. لا تصلح، هذا معناها الذي يقول لا تصلح لي الصلاة يعني لا تصح مني، لا يجوز لي، هذا معناه. حاج خلينا نكمل هالجملة، خلصنا، خلينا نكمل هالسطرين، الله يكرمك، تفضل. كذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. بارك الله فيكم والله أعلم، جزاك الله خيرا. هذا بنسأله شو قصدك؟